بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجهة الأولى من الجهات التي لا بد من البحث عنها في باب السيرة، عبارة عن البحث عن أقسام السيرة، فإن السيرة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السيرة التي تنقح موضوع الحكم الشرعي، فلا يراد بها إثبات نفس الحكم الشرعي، ولا يراد بها تنقيح ظهور الدليل الشرعي في الحكم، وإنما يراد بها تنقيح موضوع الحكم الشرعي. هذا هو القسم الأول. أذكر الأقسام الثلاثة فهرستها ثم نشرحها. القسم الثاني السيرة التي تنقح فهمنا للدليل الدال على الحكم الشرعي، فنقح ظهور الدليل الدال على الحكم الشرعي. لا يراد بهذا القسم الثاني إثبات موضوع الحكم الشرعي، ولا يراد به أيضا إثبات نفس الحكم الشرعي. لا، نفس الحكم الشرعي له دليله، وإنما ذاك الدليل فهمنا له، فهمنا لذاك الدليل وظهور ذاك الدليل يثبت بالسيرة. هذا القسم الثاني، السيرة التي تنقح فهمنا للدليل الدال على الحكم الشرعي. والقسم الثالث السيرة التي يراد بها إثبات نفس الحكم الشرعي، يعني هي الدليل على الحكم الشرعي. فتلاحظون أن هذه الأقسام الثلاثة تختلف تماما، مع أنها كلها سيرة. في القسم الأول والثاني كنا نفترض أن لدينا حكما شرعيا ثابتا على موضوع، وهذا الحكم الشرعي له دليله. غاية الأمر، يعني لا نريد لا في القسم الأول ولا في القسم الثاني لا نريد أن نستدل بالسيرة على نفس الحكم الشرعي، لا، نفس الحكم الشرعي نستدل عليه بدليله أيا كان، وإنما في هذين القسمين في الأول منهما نريد أن نثبت بالسيرة موضوع، ونريد أن نثبت في القسم الثاني فهمنا للدليل الدال على الحكم الشرعي. هذا حاضر القسمين. أما في القسم الثالث لا، نفترض أن الحكم الشرعي لا دليل عليه، وإنما من نفس السيرة نريد أن نثبت أصل الحكم الشرعي الكلي الإلهي. فهذه أقسام ثلاثة مختلفة تماما، ولها وقد يكون لكل واحد منها أنحاء، نحوان أو أنحاء، والحكم يختلف. فنبدأ الآن بشرح هذه الأقسام الثلاثة. أما القسم الأول فكما قلنا هي السيرة التي تثبت موضوع الحكم الشرعي وصغرى الحكم الشرعي. وهذا القيس أيضا على نحوين: إثبات موضوع الحكم الشرعي وتنقيح موضوع الحكم الشرعي بالسيرة، هذا يكون بأحد نحوين. النحو الأول أن تكون السيرة موجزة. لا، ما يشذب أكثر. النحو الأول أن تكون السيرة موجبة ثبوتا للموضوع، يعني تحقق الموضوع ثبوتا. النحو الثاني أن تكون السيرة كاشفة إثباتا عن وجود الموضوع، لا أنها موجدة للموضوع. كلا النحوين من القسم الأول، يعني السيرة يراد بها تنقيح موضوع الحكم الشرعي، إلا أن تنقيح موضوع الحكم الشرعي تارة بالنحو الأول، يعني سيرة توجد الموضوع، تحقق مصداقا للموضوع، تحقق صغرى الحكم الشرعي، وأخرى سيرة تكشف عن أن موضوع الحكم الشرعي ثابت موجود. فنشرح هذين النحوين. أما النحو الأول، السيرة التي توجد ثبوتا الموضوع، بمعنى أن هذه السيرة تتصرف وتتدخل في المفهوم الذي أخذ موضوعا للحكم الشرعي، تتصرف في العنوان الذي أخذ موضوعا للحكم الشرعي، بدخل هذا الحكم الشرعي ثبت على عنوان من العناوين، ثبت على موضوع من المواضيع، فالسيرة تأتي وتتصرف في هذا العنوان، في هذا المفهوم، تتدخل في تكوين هذا الموضوع وتنقح ثبوتا فردا حقيقيا من هذا الموضوع. مثاله السيرة القائمة على الإنفاق على الزوجة بمستوى معين، بحيث لو أنفق الزوج عليها بأقل من هذا المستوى لم يكن هذا مصداقا للإمساك بالمعروف. الطلاق مرتان، بعدين فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. لو أنفق دون هذا المستوى، أقل من هذا المستوى المعين، لم يكن موضوعا ومصداقا لعنوان المعاشرة بالمعروف التي أمرنا بها مع زوجاتنا. الإمساك بمعروف والمعاشرة بمعروف، هذا هو موضوع التكليف، موضوع الحكم الشرعي، موضوع الوجوب. الدليل الدال على وجوب النفقة على الزوجة، خب هذا الدليل لم يبين مقدار النفقة أشجال، ولا نوع النفقة، ولا حدود هذه النفقة، وإنما القرآن الكريم دل على وجوب إمساك الزوجة بمعروف أو تسريحها بإحسان. الإمساك بمعروف كيف يتحقق الإمساك؟ موضوع الحكم الإمساك بمعروف. الإمساك بالمعروف يعني أن أنفق عليها في مسكنها وفي ملبسها وفي مأكلها. كيف أنفق عليها في مسكنها؟ بأي مقدار؟ المسكن يصدق بغرفة واحدة، مسكنها في غرفة واحدة، في بيت كبير، فيها غرف، فيها عوائل أخرى، فيها ناس آخرون، أنا أخذ غرفة هذا مسكن، ويتحقق أيضا بأن لا أخذ لها بيتا خاصا مستقلا، هذا هم إنفاق على زوجة في مسكنها. في المأكل أيضا أعطيها خبز وبصل وفجل وجبن وكذا، أعطيها سمن ومرق ودجاج و في الملبس تفاوض في درجات ومرات. الدليل الشرعي الدال على وجوب الإنفاق ووجوب الإمساك بمعروف لم يبين مقدار هذا الإنفاق، لم يبين حدود هذا الإنفاق، متى يكون الإنفاق على الزوجة إنفاقا يتحقق به مصداق الواجب، متى يكون إمساك الزوجة بمعروف إمساكا، متى يكون إمساك الزوجة إمساكا بالمعروف، هذا لم يبين. إذن موضوع الوجوب هو الإمساك المعروف، لكن هذا المعروف ما هو؟ هنا تتدخل السيرة، هنا يبدو دور السيرة، هذا النحو الأول من القسم الأول. السيرة تشخص لنا هذا المعروف، وأن هذا المعروف عبارة عن ما هو المتعارف، ما هو شائع. خب، فإذا فرضنا أن السيرة وإن كانت يوما ما قبل 200 سنة 300 سنة قبل قرون أو قبل قرن أو أكثر كان متعارفا أن يسكن الزوجة في غرفة واحدة لا يحتاج إلى بيت مستقل، كان لا يصدق أنه إنسان المعروف، لأن ظروف المجتمع آنذاك، ظروف الاقتصادية والفكرية والاجتماعية لم تكن تقتضي أكثر من هذا. فحقيقة لو كان واحد يؤجر غرفة من فندق كبير أو من مسافرخانة كبير يسكن زوجته في تلك الغرفة كان مساكن بالمعروف في ذاك الوقت، لكن شيئا فشيئا تغيرت الزمان ومن عليها، وتغيرت الظروف، ونتيجة هذه الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو الفكرية أو غيرها، اليوم تعارفت اليوم على أن تكون نفقة الزوجة في هذا الوقت مثلا بالنسبة للمسكن أن يأخذ لها بيتا خاصا مستقلا، بحيث لو لم يأخذ لها بيتا خاصا مستقلا وأخذ لها أقل من ذلك غرفة في بيت غير مستقل لم يكن إمساكا بمعروف. حقيقة ليس إمساكا بمعروف، حقيقة ليس معاشرة للزوجة بالمعروف، هذا مو معروف، هذا ليس هو المتعارف اليوم، هذا ليس هو الشائع اليوم. طبعا المقام هم يختلف، قد في البلد هذا لا يصدق أنه إمساك معروف، في القرية قد يصدق هذا أيضا، هناك كل مكان له عرف خاص، كل زمان له عرف خاص، العرف إذن هنا يتدخل، يعني السيرة تتدخل في تكوين وتحقيق مصداق المعاشرة بالمعروف. هسه احنا وين الان نوصل الى الرد على المعصوم؟ الان نحن في الجهة الاولى من البحث، خلينا نشوف السيرة على كم قسم، بعدين في الجهات الاخرى اللي اعطينا فهرستها الان نوصل بخدمة كل واحد من هذه الانحاء والاقسام. الان نحن في بيان اقسام السيرة، في الاخر اكو عندنا انواع عديدة من السيرة، هل نعرفها اولا فقط؟ فقط نعرف الآن من اللي نحكم عليها بأي حكم أنها هاي السيرة هل تفيدنا أو ما تفيدنا، ليش السيرة هاي تفيدنا أو ما تفيدنا، إذا تفيدنا في أي جهة تفيدنا، قد تفيدنا، بأي مقدار تفيدنا، هذا ما الآن ما نشرح. الآن نريد أن نقول أن السيرة ليست على نوع واحد، ليست من شكل واحد، ليست من سلخ واحد، السيرة أنحاء مختلفة، هذه سنشرحها الآن. إذن فهذا نحو من السيرة، وهي التي تتدخل في تكوين وتحقيق فرد لموضوع الحكم الشرعي كما رأينا. فاليوم بعد لا يصدق الإمساك المعروف على الإنفاق على الزوجة بمستوى أقل من هذا المستوى الذي أشرنا عليه في مسكنها، كذلك في مأكلها. في يوم ما كان الإمساك بالمعروف يصدق فيما لو وكلها خبز وجبن، اليوم لا موش ليس هكذا، خب الخبز والجبن هذا لا يصدق الإنفاق لأنه لا يصدق الإمساك بالمعروف، لأن هذا مو متعارف، أكلة اليوم لغير مو المتعارف منها خبز وجبن. طبعا قلنا ها قلنا المكان يختلف، قد في قرية ضعيفة كذا وهو عايش هناك هو وزوجته هناك، فهناك قد يكون يصدق، لكن في طهران في قوم في كربلاء في النجف في لا مو هيك ليس هكذا. سابقا وإن كان هذا معروفا لكن الآن هذا غير معروف، فيتوسع صدق عنوان الإنفاق بالمعروف يتوسع عن الوضع الذي كان عليه سابقا، فيكون الإمساك بالمعروف عبارة عن خصوص هذا المقدار، توفير هذا المقدار من وسائل الراحة للمرأة، هذا المقدار المتعارف اليوم بالنسبة للمسكن والملبس والمأكل وما لا ذلك مما يراه العرف، وأما الأقل لا ليس هكذا. الفقيه يقول أن ها يعني الفقيه هذا بعدين نذكر حكم هذه السيرة حكم هذا النحو ثم تعجلتم بالقضية. الفقيه يفتي أنه من يعيش في ظرف وفي مجتمع من هذا القبيل فعليه أن ينفق عليها بهذه الدرجة من الإنفاق، أما الأقل لا يصدق. إذا اعترضت الزوجة وطالبت الحاكم الشرعي بأنه هذا ما ينفق عليه بهذا المقدار المتعارف ينفق أقل، يلزمه الحاكم الشرعي بالإنفاق بالمقدار المتعارف. هذا حقيقة تدخلت السيرة، وإلا خذ دليله ما دل على هذا المقدار، دليل دل على حكم كلي على موضوع كلي وهو الإنفاق بالمعروف. الإمساك بالمعروف يعني الإنفاق عليها في مأكلها ومسكنها وملبسها بالمعروف، والمعروف هو تيال، المعروف هو أمر تيال. اليوم المعروف هذا ما لنا شغل بالسابق، هنا المعروف هذا ما لنا شغل بالقرية، احنا نعيش هنا. فيفتي نعم يفتي ايه. اذن السيرة هنا نقحت موضوع الحكم الشرعي، واذا تنقح موضوع الحكم الشرعي فضح يثبت الوجود يثبت الحكم، الحكم يتبع موضوعه. نعم ايه نعم السيرة هي العرف، السيرة القائمة على الانفاق على الزوجة بان يهيئ لها مسكنا خاصا هذا هو العرف، يعني العرف اليوم الشائع المتعارف، العرف يعني ما هو المتعارف بين الناس، ما هو المتعارف بين الناس والشائع بينهم إلا ما شذ وندر ما هو الشائع والغالب والمتعارف اليوم هذا مو أقل من هذا. نعم الشارع أوكل الحكم إلى الموضوع. الموضوع موضوع يمكن للعرف أن يتدخل في تشخيص مصداقه. نعم بهذا المعنى صح كلام. الشارع أثبت الحكم على موضوع، لا هو جاب اسم العرف ولا هو جاب اسم العقل، لا صرح بإيكال هذا إلى العقل ولا صرح بإيكال إلى العرف، وإنما قال يا أيها الناس هذا الفرق ثابت على هذا الموضوع. غاية الأمر العرف تدخل، السيرة تدخلت في تشخيص مصداق هذا الموضوع. هيك إنفاق خبز وجبن هذا مو إنفاق اليوم، العرف يقول هذا مو إنفاق، هذا مو إمساك بالمعروف، هذا إمساك بغير المعروف. ترحها إلى تنفق عليها بهذا المقدار، هذا لا، هذا لا يصير. وبالتالي حينئذ إذا العرف ما يفهم أن هذا هو المعروف، إذا ما يفهم أن الحكم متصل، ما يفهم أن الحكم يعني الوجوب متصل. لا، الوجوب ما متصل، الوجوب باقي، لأن امتثال الحكم هو الاتيان الموضوع، الاتيان المتعلقين ما أتيان. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني أن تكون السيرة كما أشرنا كاشفة إثباتا عن وجود الموضوع وثبوته، بمعنى أنها لا تتصرف في المفهوم والعنوان المأخوذ موضوعا للحكم الشرعي، ولا تدخل في تكوينه وإيجاده، إيجاد فرد ومصداق له، لا، وإنما السيرة تكشف عن وجود هذا الموضوع. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين في باب المعاملات، مرتكزات المتعاملين ومقاصدهم، مقاصدهما النوعية. مثلا السيرة القائمة على اشتراط عدم الربن في المعاملة، عدم الغبن في باب المعاملات والمعاوضات، بنحو بحيث يكون هذا الاشتراط، اشتراط عدم الغبن، مفهوما ضمنا وان لم يصرح به في العقد من قبل المتعاملين، لكنه ضمنا هو مرتكز وموجود في ارتكاز الطرفين في ذهنهم، هذا الشرط موجود ظني. هذه سيرة من النوع من النحو الثاني، سيرة تنبتح موضوع الحكم الشرعي، يعني هي بالأسفل من القسم الأول من الأقسام الثلاث، لكن من النحو الثاني من القسم الأول. يعني هذه السيرة لا تنبتح موضوع الحكم الشرعي ثبوتا، بل تكشف عن أن موضوع الحكم الشرعي ثابت. ليش؟ لأن الحكم الشرعي ما هو؟ الحكم الشرعي الذي ثبت بالدليل هو المؤمنون عند شروطهم، الدليل دل على أن المؤمنين عند شروطهم. إذا شرط إنسان في العاقد على طرف الآخر أن يكون له خيار الفسخ، شرط عليه أن يكون له خيار الفسخ، شو وقت ما ردت أفسخ المعاملة، هو يثبت له هذا الخيار بمقتضى الشرط، لأن المؤمنون عنده شروط، وهذا الشرط على أن يكون له خيار الفسخ، فيثبت لا أخيا هذا نسميه خيار الشر في باب المكاسب. إذن الحكم هنا هو ثبوت الخيار، والموضوع ما هو؟ الموضوع هو اشتراط الخيار. إذا اشترطت الخيار في العقد فيثبت لك خيار هذا الحكم، يثبت على هذا الموضوع. فإذا فرضنا أن بناء العقلاء عموما في مقام المعاوضة بناءهم قائم على أنهم لا يرفعون اليد عن مالية مالهم نهائيا، لا يرضون بأن تفوت مالية المال، بل يرضون بأن يعوض شخص المال بمال آخر، هذا يرضون به. أما أن تفوت مالية المال بتاتا ونهائيا، هذا لا يرضون به، لا يرفعون اليد عن المالية نهائيا، وإنما يرفعون اليد عن شخص هذا المال بأن يعوض شخص هذا المال بمال آخر مساو له في المالية 100%، أو إذا اختلف عنه في المالية هم في الاختلاف في كلش بسيط، هل مقدار يرضون به العقلاء في معاملاتهم أنه من أعطي مالي لك وما أعطي مالي لك نهائيا بتاتا، ارفع اليد عن ماليه مالينا، هذا مو معاوضه، هذا صار هبه ليس معاوضه. في الباقي باب المعاوضات بناؤهم على ان لا يرفعون يدهم عن ماليه مالهم نهائيا، وانما يرفعون يدهم عن شخص هذا المال، شخص هذا الكتاب كان لي، الان هذا شخص هذا الكتاب يصير لك، لكن بتعويض عن هذا بمال آخر، فلوس أو أي شيء آخر ليكون مساوي لهذا الكتاب في المالية 100%، أو إذا يختلف عنه شوية أقل مالية من مالية كتابك فأقل كتابك بسيطة، هل مقدار أوضح؟ أما أن يكون يختلف ماليته عن هذا اختلافا فاحشا، بحيث هذا إذا يسوى 100 دينار ذاك 10 دنانير، بناء العقلاء على انه ما راضي بهذا، هيك معاوضة ماله بمال تختلف مالية ذاك المال عن ماله اختلافا شنو فاحشا كبيرا، هذا لا خب هذا يصير، هذا بناء عقلاء قائم في بعض المعاوضات على هذا المطلب. فالمساواة أيضا بين الماليتين هذا شرط ضمني في المعاوضات، وإن لم يصرحوا به، الآن لا يصرحون، العقلاء لا يصرحون بأنه أنا بهذا الشرط أبيع لك الكتاب، أو ذاك يقول أنا بهذا الشرط أشتري منك الكتاب بشرط أن تتساوى مالية كتابك مع مالية الثمن. تصريح لهذا الشرط ماكو، لكن ضمناً موجود هذا الشرط أن تكون الماليتان متساويتين أو متفاوتتين تفاوتاً بسيطاً يسيراً غير فاحش. خب هنا نقول أن هذا البناء العقلائي يوجب ظهوراً حالياً ونوعياً للمتعاقدين في أنهما إذن قد اشترطا ظنًا في هذه المعاوضة، اشترطا المساواة بين الماليتين عرفان. ليش؟ لأن مقتضى ظهور حال كل إنسان أنه يجري حسب العرف، يجري حسب المقاصد النوعية العقلائية. وقد فرضنا أنه شرط المساواة بين الماليتين هذا يعتبر من الشروط المقصودة عند العقلاء، فظاهر حال البائع والمشتري أنهم مشوا أنهما مشيا على وفق هذا الشرط، ظاهر حالهما هذا وإن لم يصرحا بهذا الشرط، لكن ظاهر حالهما أنهما مشيا على هذا الشرط وتعاملا بناء على هذا الشرط. وعلى الشرط شنو كان معنا؟ شرط انه لا تكون الماليتان مختلفتين اختلافا فاحشا. يعني اشترط احدهما على الاخر ان لا يكون مغبونا. هذا معنى ان لا تختلف الماليتان اختلافا فاحشا، يعني اشترط عدم الغب. تفسير هنا ماذا صنعت؟ الصيغة كشفت عن أن شرط عدم الغب موجود في المعاملة، والدليل دل على أنه متى ما اشترط عدم الغب المؤمنون عند شروطه. فالصيغة نقحت وأثبتت موضوع الحكم الشرعي، بمعنى أنها كشفت عن أن موضوع الحكم الشرعي موجود في هذه المعاملة. موضوع الحكم الشرعي ماذا كان؟ الاشتراط، اشتراط الخيار، هذا موضوع، والحكم كان عبارة عن ثبوت الخيار موجي شرعا. فالتفسير كشفت عن أن موضوع الحكم الشرعي وهو اشتراط الخيار موجود. صح هذا الموضوع اشتراط الخيار لم يصرح به، لكن كانوا قلنا موجودا. يقول انه المشروع ضمن كل مذكور لفظا، نعم هذا المعنى الموجود، المشروع ضمن كل مذكور لفظا، كلمة كل لفظا القاعدة اللي بيكون على أيه. يعني الدليل دل على أن الخيار ثابت لكل من اشترط على صاحبه شرطا في باب المعاملة، المؤمنون عند شروطا موجي. الدليل دل على ثبوت خيار الفسخ فيما إذا كان هناك شرط من قبل أحد المتعاملين على الآخر، فله خيار الفسخ إذا شاف أن الشرط لم يعمل به، الشرط تخلف عنه، له خيار الفسخ. الدليل على دل على هذا. لكن كيف نثبت أنه كان أكو هيك شرط في المعاملة؟ تارة بالصراحة الشرط يذكر في المعاملة، وأخرى لا، الشرط موجود ارتكازا وضمنا. خب كيف نثبت أن الشرط كان ارتكازا وضمنا موجود؟ السيرة، السيرة تكشف عن أن هذا الشرط ضمنا وارتكازا كان موجودا، وهي سيرة العقلاء القائمة على أن الماليتين في باب المعاملات، في باب المعاوضات، الماليتين العقلاء يؤكدون على أن تكون الماليتان متساويتين، أو إذا اختلفتا فالاختلاف بسيط ويسير، أما إذا اختلفت الماليتان اختلافا فاحشا وهذا هو الغبن، السيرة قائمة على أنهم لا يرضون بها. يعني السيرة قائمة على اشتراط عدم الغبن. سلام عليك. يعني أحد الأساليب والطرق لإثبات أن الشرط كان موجودا ضمنا وارتكازا هذا النحو الثاني من السيرة الذي تكلم معه. سيرة تتدخل في تنقيح موضوع الحكم الشرعي بهذا المعنى، يعني أنها تكشف إثباتا عن وجود الموضوع، موضوع الحكم الشرعي، يختلف عن السيرة من النحو الأول. في النحو الأول في باب الإمساك المعروف السيرة كانت أيضا تنقح موضوع الحكم الشرعي، لكن تتدخل في إيجاد فرد لم يكن هذا الفرد سابقا فردا لموضوع الحكم الشرعي، اليوم وجد كما مثلنا سابقا قبل قرنين لم يكن الإمساك بالمعروف فرده ومصداقه المتعارف بالنسبة للزوجة مثلا هذا المستوى المعين اليوم من المأكل والملبس، وإنما السيرة أوجدت هذا الفرق اليوم. هذه السيرة النحو الأول. النحو الثاني لا، السيرة ما أوجدت، وإنما السيرة كشفت عن أنه شرط عدم الغبن إذن كان موجودا في المعاملة. ما دام السيرة قائمة على أن الماليتين يجب أن يتساويا إذن فشرط عدم الغبن موجود في المعاملة، ويترتب على ما ذكرناه من الفرق بين هذين النحوين من السيرة. النحو الأول السيرة التي تنقح موضوع الحكم الشرعي بمعنى أنها توجد فردا ومصداقا بموضوع الحكم الشرعي، والنحو الثاني السيرة التي تنقح موضوع الحكم الشرعي لكن بمعنى أنها تكشف إثباتا عن وجود موضوع الحكم الشرعي. يترتب على هذا الفرق الذي ذكرناه بين هذين النحوين أثر مهم في مقام استنباط الفقيه الحكم الشرعي في حق الإنسان الذي يشذ عن هذه السيرة ويخالف هذه السيرة ويرفض هذه السيرة، يخالف الآخرين في مورد معين. الفقيه بالنسبة لاستنباط حكم الشرعي في حق هذا الإنسان سوف يختلف موقفه في النحو الأول عن موقفه في النحو الثاني. يعني سر تفريقنا بين هذين النحوين هنا يظهر. الشذوذ الذي يشذ به إنسان عن السيرة في النحو الأول يختلف عن الشذوذ الذي يشذ به إنسان في النحو الثاني، يختلف حكمه بالفتح. يعني في كلا النحوين من السيرة يمكن أن يشذ بعض الناس عن السيرة. السيرة مو دائما معناها أن كل الناس يمشون على وفق هذه السيرة، هذا هو مو معنى السيرة. قد يشذ بعض الناس يخالف الآخرين رغم أنه يرى أن الآخرين سيرتهم المتعارفة على سلالة، هو يقول أنا ما لي شغل بالآخرين، أنا أسد عيني أسد بابي وأتصرف شلون ما يحلو لي ويبدو لي، يشذ عن السيرة يخالف الآخرين يرفض موقف الآخرين ولا يتبعهم. هذا الشذوذ هم يمكن أن يتصور في النحو الأول من السيرة. يعني السيرة اليوم قائمة على أن الإمساك الزوجة بالمعروف هو توفير هذا المستوى المتعارف من وسائل الراحة للزوجة. قد يشذ إنسان ويخالف يقول لا أنا أعطيها خبز وفجل وبصل وجبن أنا ما عندي شغل بالناس، أنا أعطيها في السنة لباس واحد ثوب واحد أثواب عديدة بس أنا أسكنها في غرفة خاصة بس في بيت موجود فيه الآخرون يشذ. هذا الشذوذ يتصور في النحو الأول، كذلك هذا الشذوذ يتصور في النحو الثاني. سيرة قائمة على اشتراط علم الغرب فليشذ، متعاملان يشذان عن هذه السيرة ويرفضان. ما هو حكمه هذا الإنسان الشاذ عن السيرة؟ الفقيه موقفه تجاه الإنسان الأول يختلف عن موقفه تجاه الإنسان الثاني، وهذا معناه أن الفرق بين النحوين أثر في مقام استنباط الفقيه الحكم الشرعي بالنسبة للإنسان الشاذ عن السيرة. ذاك الإنسان الأول الذي يشذ عن السيرة الموجدة للموضوع شذوذه لا يؤثر أبدا، لا يؤثر فقهيا، لا يؤثر في فاعلية هذه السيرة. بالآخرة السيرة قلنا أنها توجد فردا حقيقيا للموضوع. ما دام تعارفت اليوم أن الإمساك بالمعروف هو هذا الحد المتعارف اليوم، إذن الزوج الذي يريد امتثال الحكم الشرعي حقيقة يجب عليه أن ينكث على زوجته بهذا المستوى المتعارف اليوم، فلو أنفق عليها بأقل لم يمتثل التكليف حتى ولو كان هو شاذا، هو يخالف الآخرين في هذه السيرة، أفرض يخالف لكن من الآخرة السيرة سوت سيرة بالنحو الأول حققت فردا حقيقيا لموضوع الانفاق، موضوع الانفاق بالمعروف. فيجب عليك ان تمتثل الحكم الشرعي بايجاد فرده الحقيقي ومو فرده الادعائي الزعمي اللي انت تزعمه وتدعيه. الفرد الحقيقي للانفاق هذا، فلو انفقت دون هذا اقل من هذا لم تمتثل الحكم. فالفقيه يجبر هذا الانسان الشاذ نحو الاول من السيرة، يجبره على ان ينفق بالمستوى المتعارف، لانه لو انفق باقل لم يمتثل. صح هو شاذ، هو يصيح يقول انا مخالف، انا ما موافق على ان الناس يصرفون على فلوساتهم، هذا مو صحيح، هذا يبين الادله هذا كله لك. ما دام تعارف اليوم هذا، اذا موضوع الامساك موضوع وجوب الامساك بالمعروف اليوم هذا، غيره ليس امساكا بالمعروف، حقيقه ليس امساكا بالمعروف، لان النحو الاول من السيره حققت فردا حقيقيا لموضوع الامساك. ثبوتا تدخلت السيره في ايجاد فرد حقيقي لموضوع الحكم الشرعي. فموضوع الحكم الشرعي اليوم هذا ليس اقل من هذا. فالانسان الاول شذوذه لا يؤثر في فاعليه هذه السيره، تفعل فعلها وتؤثر اثرها وتوجد فردا حقيقيا لموضوع الحكم الشرعي. فهذا الانسان الشاذ اذا كان ملتزم بالشريعه، ملتزم اذا يريد يلتزم الحكم الشرعي امتثاله بهذا النحو فقط، ليس اقل من هذا. ولو هو مخالف للناس فليكن مخالفته لا تغير حكمه الشرعي، وهذا بخلاف القسم الثاني نحو الثاني. هناك الشذوذ والمخالفه لا تؤثر في حكم هذا الشرع كما سوف نرى ذلك ان شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله.